بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ صالح هنا وفقه الله، قال: هذه الجملة ذكرها رحمه الله يعني الطحاوي بعد التحذير من الخروج على الولاة والنهي عن قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لظهور معنى الجماعة فيها، وكل مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة والجماعة، وكل مخالفة لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة. إذن ماذا نفهم من هذه الفقرة الأولى؟ أن كما مر أن الجماعة، سيأتي من ضمن كلام الشيخ، جماعة أديان وجماعة أبدان، فكل مخالفة لعقيدة أهل السنة هي خروج عن الجماعة. من خرج عليها بمجرد الاعتقاد ولم يخرج عليها بالسيف والتكفير فهو خارج بجماعة الأديان فقط في العقائد، خارج عن جماعة الأديان، وغالبا هذا يجره إلى الخروج عن جماعة الأبدان لأنهما متصلان. لكن أي خروج عن عقيدة أهل السنة فهو خروج عن الجماعة، فالجماعة هو موافقة معتقد أهل السنة. فأي إنسان، وهذا تفهم كلام ابن مسعود، الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك، فإذا وافقت عقيدة المسلمين فأنت من الجماعة وإن كنت بنفسك وحدك، لكن ينبغي الحرص على البقاء جسدا مع جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا سيأتي مزيد بيانه. ولهذا لو أن إنسان خالف مسألة في العقيدة وهو مع المسلمين تقول وفارق الجماعة، يقول لك إنسان هو مع الجماعة، يقول هو مع جماعة الأبدان، صح، لكنه خالف جماعة الأديان. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أورث الجماعة الأولى أي الصحابة العلم النافع والعمل الصالح والهدى في أمور الدين كله، فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد، ثم صار سبيل الجماعة الأولى علما. غلط هنا، واضح؟ علما على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الأصل علما، وهي لا تكون إلا علما. قال: واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع السنة والجماعة من أهم الأصول التي يقررها الأئمة، لأنه أصل وما بعده فرع. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة والجماعة يبدأ به غالبا في كتب الاعتقاد، وهو ما سيذكره الشيخ، وهو ما تسمى بمصادر التلقي عند أهل السنة. ابن أبي داود بدأ بهذا، ماذا قال؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى، إلى آخر ما قال. فالبداء بهذا مهمة، لأنك تبين الأصل الذي سينبني عليه ما سيأتي من فرع. قال ابن أبي العز في أول هذه المسألة، قال يعني عن أهل السنة والجماعة، قال: فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. واضح المسألة، انتهى. فاتباع أهل السنة حق وهدى، واتباع غيرهم ضلال، ولا يمكن أن يكون هدى. والشيخ بيّن هنا أن سبيل الجماعة الأولى إنما هو مأخوذ من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما سيأتي. قال: فالخلاف في أي مسألة مسائل الاعتقاد هو خلاف للجماعة الأولى. ولهذا لو أنك رددت على مخالف لعقيدة السنة فقل له: أنت خالفت الصحابة، فهمت؟ ولو كانت مسألة متعلقة بالعقائد العامة تقول له: أنت خالفت الدين الأنبياء. تستعظمه بعض القلوب لكنه الحق، وإذا قلت هذا ربما أثر فيه، بأنك لا تقول له خالفت ابن تيمية وخالفت فلانا أو فلان، لا، قل له خالفت عقيدة الصحابة، ثم إذا طلب منك كيف كانت عقيدة الصحابة الحمد لله نقلت بالتفصيل. ولهذا الاطلاع على كتب السلف وما عندهم من كلام جيد، فينبغي لك أن تتسلح ببعض كلام الصحابة في الكلام، وبعض كلامهم في السنة والبدعة، وبعض كلامهم في الصفات، وبعض كلامهم في العلو، وغير ذلك من المباحث، لأن هذا آلة عظيمة، لأن الصحابة مجمع على فضلهم بين أهل القبلة وبين المسلمين، فإذا كان أتيت بكلام فإن كلامهم حجة عظيمة. قال: فالخلاف في أي مسألة مسائل الاعتقاد والخلاف الجماعة الأولى، وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة نصا أو معنا في الأمر بالاجتماع، ما هو بالامتناع هنا، وما زلت ترى الأخطاء أكثر من هذا، في الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة، فمنها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق الأمة أو هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الرواية الثانية لا تخلو من مقال، لكن مجموعة طرقها يرتقي بها إلى درجة الحسن، لأنها ليست شديدة الضعف، فيها ضعف كلها، لكن ترتقي إلى درجة الحسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقوله ما أنا عليه اليوم هو ماذا؟ هو كلمة السنة. قوله وأصحابي معناها الجماعة، فهذا أصل من أصول كلمة أهل السنة والجماعة، ناهيك على ما جاء من التصريح بها في بعض كلام السلف كابن عباس وغيره على حد الأقوال. قال ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. ثم ذكر هنا فائدة جليلة القدر، وهي تبين لك طريقة أهل السنة في التصنيف في العقائد، وطريقتهم في تدريس وفي الدعوة إلى هذه العقيدة. سيذكر هنا مسألة، وإذا أتى إلى مسألة المسح على الخفين سيذكر مسألة، وكلام الشيخ لو جمع في هذا حسن، أنه فرق في الطحوية بين الأسئلة وبين المتن، شرح بين الشرح، كلاما عظيما في طريقة أهل السنة في تقرير العقائد، ومنها هذه الكلمة. قال مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة، منها ما هو من سبيل المقاصد، ومنها ما هو من سبيل الوسائل. المقاصد كأركان الإيمان الستة، وسبيل المقاصد هي القواعد العامة في التلقي والأخذ. فمصادر التلقي ليست مقصودة في نفسها، إنما أهل السنة يقررون ذلك ليبينوا أن العقائد إنما تؤخذ هنا، فلا يحفظ الأصل إلا إذا حافظت على طرق الوصول إلى الأصل. ولهذا المتكلمون لم يتفقوا على عقيدة، لماذا؟ لأن مصدر التلقي عندهم الكلام غير منضبط، وتعريف الكلام هو أخذ العقائد بالأمور العقلية، هذا هو، وبفلسفة اليونان هذا هو علم الكلام. فلما اعتمدوا على شيء لا ينضبط كانت عقائدهم مختلفة. أما أهل السنة لهم نصيب من قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهي ثابتة، وثبوت أهل السنة إنما هو مستمد بعد توفيق الله من ثبوت هذه ورسوخ هذه العقيدة العظيمة. قال لأنه لا يحفظ أصل إلا بدليل. ثم قال بعدها، قال ومنها ما هو سبيل المحافظة على المقاصد، وقوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال هذا له حكم المقاصد من جهة، وله حكم الوسائل من جهة، فالحث على الاجتماع ونبذ الفرقة يدخل في الوسائل والمقاصد. قال واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة من وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. قوله أن هذا من سبيل المقاصد أن الشريعة جاءت بالاجتماع، فهو مطلوب، مطلب في نفسه. والأمر الآخر أن من سبيل الوسائل، لأنه لن تحافظ على عقيدة المسلمين إلا إذا لزمت جماعتهم دينا وبدنا، واضح؟ ثم قال وفي هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى، قال معنى الاتباع، قال هو أن تقفو، وهنا الألف غلط إذا كان المتكلم واحد، أو أن تقفو أثر الشيء، لكن أقرب أن يكون المخاطب واحد فتكون أن تقفو فتحذف الألف. هو أن تقفو أثر الشيء سواء كان قولا أو مسيرا، تتبع هذا الاتباع، أن تقفو أثره. وقالت لأخته قصيه، قص هو تتبع الخبر، واضح؟ فهنا الاتباع وقف الأثر والقول والمسير. قال ولهذا صار الاتباع موسوما عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله. الاتباع هو أخذ القول بالدليل. قال ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. قال: ويقابله التقليد الذي هو قبول القول والتزامه دون حجة واضحة. فقبول القول بدون دليل واضح تقليد، لهذا العلماء قالوا التقليد. صحيح في تعريف التقليد عند الأصوليين أن التقليد هو اتباع أو هو الأخذ بقول من ليس قوله حجة في نفسه، هذا هو. فقولنا من ليس قوله حجة بنفسه يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا على الصحيح، واضح؟ فيكون التقليد هو الأخذ بقول من ليس قوله حجة، أخذ بغير دليل، تأخذ بقوله مباشرة. يقول الناظم الكنتي في نظم الورقات، يقول: تقليدهم قبول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل، واضح؟ تقليدهم قبول قول القائل بدون حجة كدفع أو لدفع الصائل. والعالم لا يقلد، ولهذا نقل ابن عبد البر في الجامع الإجماع على أن العالم لا يقلد، يعني المقصود لا يقلد لا يكون أصله عند التقليد، لكن يجوز للعالم أن يقلد إذا ضاق عليه الوقت أو اجتهد وسعه، ويقال وسع ويقال وسع ويقال وسع مثلث الواو، ولم يستطع أن يجد فله أن يقلد غيره. لكن الأصل أن العالم لا يقلد، وأجمع على أن المقلد لا يعد في عداد العلماء. قال الناظم: قال وليس للعالم أن يقلد إذ قد تمكن من أن يجتهد، لأنه تمكن من الاجتهاد فلا ينبغي له التقليد إلا إذا ضاق الأمر أو اجتهد ولم يستطع. فيكون التقليد هو قبول القول القائل بدون حجة، لكن ليس قول أي قائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة في نفسه، فيكون قبول قول من ليس قوله حجة بنفسه بغير دليل، هذا هو تعريف التقليد. قال: والتقليد لا ينفع مما يشترط لصحة الإسلام والإيمان، بل لا بد فيه من أخذ القول بدليله وجوبا. وهذا المسألة قررها الشيخ مرارا، ولو تذكرون قررها في مطلع ثلاثة الأصول عند قول المصنف ومعرفة الإسلام دين الإسلام بالأدلة، فذكر هذه. وخلاصة كلام الشيخ أنه ينبغي للإنسان أن لا يأخذ العقائد إلا بالدليل، ولا يشترط استصحاب تذكر الدليل دائما، لكن يكفي لو علمه مرة وعلم الدليل مرة لكفى، ولو نسيه بعد. هذا مذهب، خلاصة مذهب الشيخ. قال والذي عليه المحققون أن الاستدامة، استدامة ذكر الدليل، ليست شرطا، وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله، ويأخذ ذلك عن دليل ويقتنع به، ثم إذا جاءه فترة ونسي فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك، كمن تعلم أدلة الأركان الستة ثم نسيها، واضح؟ طيب، هذا الكلام للشيخ هو يذهب إليه، لكن غيره يقرر غير هذا. والصحيح أن التقليد جائز في أصول الدين على التعبير بالأصول، وفي فروعه، أو في العقائد وفي غير ذلك. ماذا قال تعالى؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس إلى قسمين: أهل ذكر ولا يعلمون. فأهل الذكر هم المجتهدون، والآخرون هم من يقلد ويسأل، واضح؟ فيكون أن الله جل وعلا أطلق. فالصحيح أن الإنسان لا يشترط له لصحة إسلامه، وهذه مسألة يعبر عنها الناس إيمان المقلد، تبحث في كتب العقائد وتبحث في كتب الأصول في مسألة التقليد. والصحيح أنه يجوز التقليد حتى في هذا، ولا يطالب الناس بمعرفة الأدلة. لكن بعض أهل العلم ماذا قال؟ قال: ينبغي أن يعلم أن هذه المسائل عليها أدلة، هذا الذي ينبغي، أن يعلم أن هذه المسائل لها أدلة، لكن هو أن لا يعلمها ولا حتى مرة لا يعلم ولا إشكال. شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله لو أنه لا يعلمها ولا يعلم أن دليلها من القرآن كذا ودليلها من السنة كذا لا يضر في صحة إسلامه، وإن كان مقصر العبد الذي يطلب هذا، لكنه يعلم يقينا أن هذه عليها أدلة. ما المقصود بهذا؟ أن العامي كل ما يسمعه من أهل العلم من الشرع لا يظن أن هذا دين الأجداد، إنما هو دين الله وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن هذا من عند الله ومن عند رسول صلى الله عليه وسلم، أن الجنة من عند الله وأن النار كذا وأن الإيمان بالملائكة كذا وأن التوحيد والشرك كذا، هذا يكفي في تصحيح الإيمان. واضح؟ وما اشترط الشيخ هنا هذا قد لا يوافق عليه. والسفريني في درته ذكر هذه المسألة، وعودوا إلى شرح السفريني هنا فقد ذكر الأقوال، وارجعوا إلى شرح ابن عثيمين على السفرينية ستجدون ماذا يقول. هذه مسألة جليلة القدر، وهي إيمان المقلد، تبحث عند المتكلمين تبحث وعند أهل السنة تبحث. والذي ذكرت لكم يعني أنه جائز، لعله هو الأقرب والله أعلم. ومذهب الآخر زيادة فيه، أن يعلم أن فيها دليلا، هذه فيها زيادة. أما الآخرون قالوا يجوز التقليد في الكل. إيمان المقلدين يعني إيمان المقلدين هو إيمان العوام. نعم، هو قالوا لا، يعني انظر فهمت كلام الشيخ، وجه كلام الشيخ. نعم، وهذا صراحة يصعب، يعني أنك الناس يعلمون الدليل ولو مرة، يعني من الذي يعلم الدليل ولو مرة؟ واضح؟ فهذا المذهب. حتى القرآن يعني يكفي. كيف؟ يعني في إقامة الحجة. حتى القرآن لا يشترط أن يطلع عليه الإنسان. نعم كاملا. نعم صحيح. فهمت؟ فلا يعني وجه هذا المذهب صعب صراحة. يعني لا تطبيقه صعب، ووجه الاستدلال به من أين؟ واضح؟ يعني الشيخ يقرره. نعم رحمه الله تعالى، لكن يحتاج، وأظنه مذهب لبعض أئمة الدعوة. قال يعني أن يقلد، وهذا المظنون بالشيخ، قال يعني أن يقلد العالم في الاختيار. المسألة الأخرى أن الشيخ يشترط التقليد، أن يشترط عدم التقليد في الإيمان من جهة أنه لابد أن يعلم الدليل مرة، لكن الاستدلال قال هنا يقلد فيه، لأن لو طلبنا العام أن يستدل أصبح الناس كلهم يعني علماء ومجتهدين. قال أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به، يعني أن يقلد العالم في الاقتناع بوجه الاستدلال، وذلك لأن المجتهد في فهم الدليل قلة في الأمة. واضح؟ وأعطى في حفظ الدليل قلة، فيكون هذا المذهب ينبغي أن يعلم أن التقليد جائز، ولو زاد عليه أنه يعلم أن هذه المسائل لها دليل أدلة كفى في تصحيح إيمان الناس. وارجعوا إلى هذه المسألة، مسألة جليلة القدر، وهي إيمان المقلد. المسألة الثانية، معنى السنة هنا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافظ به على الأصول، ومنهجنا فيه اتباع السنة وألا نخوض فيه في العقليات، بالعقليات عفوا. فهذا أهل السنة، هذا هو مذهبهم، التسليم للنصوص. ومر معنا كلام الطحاوي، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظاهر التسليم والاستسلام. المسألة الثالثة، قال معنى الجماعة، وتطلق على جماعة الأديان وعلى جماعة الأبدان، وهذا مر معنا مرارا. واضح؟ فسألة جماعة الأديان وجماعة الأديان مرت مرارا، والشيخ قد ذكرها لحد الآن في ثلاثة مواطن. واضح؟ الصفحة 14 والصفحة 33 بعد 100، وهذه في ثلاثة مواطن هنا مذكورة. قال ولفظ السنة والجماعة صار علما على من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة. ثم ذكر قال وقد أخطأ من أدخل الأشاعرة والماتريدية تحت مسمى السنة والجماعة. قال وذلك لأنهم خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه السلف في مسائل كثيرة في الصفات والقدر والإيمان وغيرها. غلط من غلط، حتى السفرين رحمه الله تعالى في شرحه ذكر هذه المسألة وعد، قال وأهل السنة والجماعة ثلاثة طوائف. أهل السنة قال أهل الحديث والأثر السلفيون وينتسب إليهم، والماتريدية أتباع بمنصور الماتريدي وأتباع بالحسن الأشعري. طبعا هذا غلط، هذا غلط، ويخطئ من ضم الأشاعرة إلى أهل السنة، فهم إذا أطلق بعض أهل السنة أنه من أهل السنة فهو من إطلاق العام يعني مقابلة للشيعة. أما على السنة والسلفية ومذهب أهل الحديث والأثر فهم من أبعد الناس عن الحديث والأثر في كل أصول الدين تقريبا. ولهذا ليس لهم قرار في الاعتقاد، وإن كان في أبوابهم أحسن حالا من أخرى كمسائل الصحابة وكذا، ومن حيث الجملة سالمون وأسلم من غيرهم، بل يوافقون أهل الحديث في كثير من الأمور كالصحابة وغيرها من المباحث. أما المسائل الأخرى فإنهم خالفوا في الإيمان بالله، وخالفوا في الإيمان باليوم الآخر، وخالفوا في الإيمان، وخالفوا في القدر، وخالفوا في النبوات، وخالفوا في الكرامات، بل خالفوا حتى في توحيد الإلهية. الآن أصبح الآن الأشاعرة يتبنون مذاهب المشركين، ولهذا لهم تساهل في وسائل الشرك، ولهم تحريف لمعنى لا إله إلا الله، ولهم عدم تكفير للمشركين، ولهم ولهم ولهم. فكل هذه الأصول فارقوا وباينوا فيها السنة والجماعة، لكنهم أقرب من غيرهم مع بعدهم عن الحق. المسألة الرابعة قال: نجتنب الشذوذ. قال: الاجتناب بالترك، ويريد بالترك أنه يترك دينا وتعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا لملازمته للسنة والجماعة. والشذوذ معناها الانفراد، ومعنى الشذوذ في العلم والعقيدة أي الانفراد بأشياء ليس عليها دليل ولم تكن عليها. وهنا قال عليه، هنا لم تكن عليها، ما هو عليه، لم تكن عليها الجماعة الأولى. إذن كل هذا يعني الشذوذ والفرقة، كل هذا يعني ترك ما كانت عليه الجماعة الأولى. ثم قال: والشذوذ قد يكون في أصل من الأصول، وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد. ثم ذكر تمثيلا، قال مثلا في الصفات والإيمان والقدر، هذا أصل في الأصول، فهذا من خالف فيه يخرج من معنى أهل السنة والجماعة لأنه خالف في أصل من الأصول. قال: ومن وافق أهل السنة في الأصول لكن خالف في فرع لأصل أو فرد من أفراد ذلك، كمن يؤمن بإثبات الصفات ولكنه لا يثبت ولكنه لا يثبت صفة معينة كصفة الصورة. يقصد من هنا مثلا؟ ابن خزيمة رحمه الله. نعم. وصفة الساق مثلا ابن عباس ذهب، لكن لأن اللفظ محتمل. وشريح القاضي أنكر صفة العجب، ومع هذا قال الشيخ الإسلام وهو إمام بالاتفاق لكنه أنكر صفة العجب في قوله في قراءة بل عجبت الصفات، وهي إن لم تثبت في القراءة ثبتت في السنة: عجبت إلى قوم يقادون إلى الجنة، أو من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. أما حديث عجب ربك من قنوط عباده يراهم قنطين أزلين، نعم، عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره يتغير يراهم أزلين قنطين، إلى غير ذلك. هذا حديث ضعيف لا يصح، صح، وحسنه شيخ الإسلام في الواسطية. قال: ولكنه لا يثبت صفة معينة كصفة الصورة والساق، فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة، بل يكون غلط في ذلك وأخطأ، ولا يتبع على ما زل فيه، ما زالت الأخطأ. طيب، مباشرة الآن عندنا خطأ آخر. إذن واضح هذه المسألة، فأهل السنة يخرجون الرجل إذا خالف في الأصول، أما إذا خالف في فرع مع سلامة الأصول فهو باق على أهل السنة والجماعة مع رد الخطأ، لكنه يبقى على طريقة السلف، والأحكام هذه لأهل العلم لا لأي إنسان. قال: المسألة الخامسة في الخلاف، وهو شر، ما هو شر، كما قال ابن مسعود، قال: الخلاف شر ومذموم في الشريعة. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: والخلاف له صورتان، خلاف في العقائد وخلاف في العمليات فيما يسمى الفروع. والخلاف في الفروع ليس مأذونا به، بل قد يكون مذموما إذا ترتب عليه مفسدة أو افتراق أو مخالفة لأئمة لأئمة المسلمين. قال: والطحاوي يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر. ما معنى هذا الكلام؟ أن الخلاف نوعان في الأصول والفروع. طبعا الفروع على حسب الأصول والفروع الصحيح، وهذا مرة معنا في أول الطحاوي، أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد وإن كانت من العمليات، والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد وإن كانت من العلميات. واضح؟ فلا يظن الأصول عقائد وهذا فقه، لا، بل من الفقه ما هو أصل ومن العقائد ما هو فرع. طيب، قال فلو أن إنسان خالف في هل الموزون هو صاحب العمل أم البطاقة أم العمل، هذا لا يخرج من أهل السنة، مسائل واسعة. أو الصراط قبل الحوض أم بعده، أم الحوض بعد الصراط بعده، قبل الصراط أم بعده، أو غير ذلك من المباحث، هذه لا يضر فيها الخلاف. واضح معي أن المؤمن ينبغي أن يتبع الدليل. إذن الشيخ قال حتى في الفروع غير مأذون به، يعني لا تظن أن الخلاف مأذون به، غير مأذون، والخلاف شر أيا كان ولو كان في الفروع، لكن فرق بين أن هذا يتسمح فيه وهذا يتسمح، من جهة أن هذا مقبول لأن الخلاف فيه يتسع، أما الآخر لا يتسع. المسألة الأخرى السادسة والأخيرة، قال هنا قال في الفرقة، وهي بمعنى الافتراق، وقد جاء النهي عنها في النصوص، وكل ما أمر بلزوم الجماعة فهو نهي عن الفرقة، كل نص أتى بالأمر بالجماعة فهو نهي عن الفرقة، فضلا على أنها جاءت مصرحة في نفس النصوص التي تأمر بالاجتماع تنهى عن الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال وهي قسمان، فرقة في الدين وتكون بانتحال الأهواء على تنوعها، وفرقة في الأبدان، وكل خير في الجماعة والسنة، وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذا يرجع إلى معنى الجماعة، جماعة أديان وأبدان، والفرقة فرقة أديان وفرقة أبدان. واضح الأمر؟ من الفوائد التي تزاد هنا، قد ذكرها الشيخ الخميس في تعليقاته على شرح ابن أبي العز، ذكر الأسباب المؤدية للتفرق، عد منها، قال أولا الابتداع في الدين ما ليس منه، معروف أن البدعة تفرق. واضح؟ لأن الأهواء إذا دخلت فرقت. قال تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فمتى جاءت العداوة والبغضاء؟ لما نسوا حظا مما ذكروا به، فلما تركوا شيئا من الشرع، والمبتدع تارك لشيء من الشرع بل مبدل لشيء من الشرع، تأتي الفرقة. ولهذا لا تجد طوائف يكفر بعضها بعضا كما تجد أهل البدع، أما أهل السنة ليسوا هكذا، فهم نقاوة المسلمين وخير الناس للناس كما يقول شيخ الإسلام. إذن أولا الابتداع في الدين، ولهذا قال عاصم بن النبيل من أئمة السلف، قال من ابتدع بدعة فقد غل قلبه على المسلمين. الثاني الجهل، يقول ابن القيم، يقول وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأكتاف أو الأعطاف والكتفان. أفخر حلة وأبهى حلة يتزين بها المرء هي العدل والإنصاف. أما هذا فالجهل مصيبة. ثالث اتباع الهوى، والهوى هو اتباع ما تهوى النفس، واتباع الظن، وترك اليقين والحق. والله جل وعلا نهى عن اتباع الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو إله، لأن الهوى يرديك ويهلكك. الرابع تحكيم العقل وتقديمه على النقل، ومن قدم العقل هلك وأهلك، لأن العقل لا ينضبط، فعقلك عقل وعقلي كذا وعقلك أيضا، فلأي عقل سنسلم؟ هنا يأتي الاختلاف. أما الشرع يوحد، قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، نعم أعني سبيل الحق والإيمان، فهو واحد. واضح؟ أما العقول تختلف. قال الخامس التعصب والتقليد واتباع العوائد والتقاليد. تعصب هو الغضب والميل إلى الباطل على حساب الحق مع علمك بأن الآخر هو الحق، وأنك تتعصب للعادات والتقاليد وللأشخاص ولو خالفوا الحق، فهذا ليس حبا في الله، بل هذا اتخذته طاغوتا، لأن من أحب أحدا في الله ورأه أخطأ ولم يبين له فما أحبه في الله بل أحبه لنفسه. الله تعالى قال وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق نعم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بئس المثل هذا. فاتباع دين الآباء والأجداد هو ما أهلك الناس، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يقول ابن القيم في كلام الله يقول والعوائد والتقاليد تهدم أصولا وتبني أصولا انتهى. وشيخ الإسلام وابن القيم لهما كلام يقول بأن العوائد والتقاليد هي أعداء الأنبياء والمرسلين. أكثر ما خولف به الأنبياء والمرسلين المرسلون أن ما وجدنا آباءنا على هذا. واضح؟ أتترك دين آبائك؟ أتترك دين أجدائك؟ ولهذا عبد المطلب أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، فآثر هذا على هذا، وهذا كانت الجنة والأخرى النار خالدا فيها عياذا بالله. المسألة السادسة في أسباب التفرق هي الدعاية السيئة ضد أهل السنة وعقيدتهم. فالتنفير من الحق كما قال فرعون، قال أن موسى جاء ليفسد قومكم وليظهر في الأرض الفساد، فأتى فرعون بصورة الناصح وأن موسى أتى ليفرق جمعكم. وهكذا قال المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فرق بين المرأة وزوجها وبين الأب وابنه والابن وأبيه وغير ذلك. فالدعاية السيئة للحق تجعل الناس ينفرون منهم. وكم من إنسان قال كلمة فصد الكثير عن الحق. واضح؟ لهذا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ماذا قبلها؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال أتت التوبة والإصلاح والتبين بعد الكتمان، فيدخل فيه أوليا هذا أن لابد من تبيين ما كتمت. قال فإن كان الذي كتمته ظل بسببه كثيرون فينبغي لك أن تسارع أول التوبة إلى أن تبين ذلك الذي ظل به الناس. فلو أن إنسان كان يقدح وسبابا وقداحا وقادحا في عقيدة أهل السنة، فلو تاب أول ما ينبغي أن ينشر محاسنهم بين الناس ليدرك الذين هلكوا بسببه. واضح الأمر؟ المسألة الأخرى وهي طريقة الخلاص من الفرقة والخلاف، ذكرنا الأسباب هنا وهي أسباب ينبغي فهمها. الطريقة الأخرى هي طرق الخلاص كثيرة ويدخل بعضها في بعض، لكن مما ذكر قال أولا لزوم السنة، ثانيا الاقتداء بالصحابة والرجوع إلى عقيدة السلف وهو داخل في لزوم السنة، ثالثا الإخلاص وتحكيم الكتاب والسنة والصدق في طلب الحق هذا مطلوب، الرابع تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنك ينبغي أن تتعاهد اتباعك وقفوك لهذا الأثر العظيم، الخامس قال طلب الحق وتحريه واتباع الدليل والالتزام به، وهذا يدخل ربما فيه ويمكن يزاد على كلام الشيخ العدل، لأن العبد إذا كان فيه جور والإنسان فيه جور إنه كان ظلوما جهولا، فالظلم والجهل آفة هلاك الناس، وضدهما العدل والعلم، فكل خير بسبب العلم والعدل وكل شر بسبب الظلم والجهل. فلو تخلص العبد من شرور نفسه فإنه يكون أسلم في اتباع الحق والمعلم رحمه الله تعالى من بدائعه في طليعة التنكيل. يقول والناس وقول بعض الناس لا يمانع من الرجوع إلى الحق إذا كان هو الذي علم خطأه بنفسه، قرر مسألة ثم وجد خلافها، فهنا يرجع إلى الحق ويقول يا ناس أنا أخطأت، لأنه هو الذي علم خطأه. قال ولكن إذا كان ولكن الصواب إذا أتى من غيره ليبين له خطأه، فقال فهذا غالبا صعب من يقبل هذا الأمر. رأيت؟ فسهل أنك تقول سامحوني قلت وأنا أتراجع لأنني رجعت وجدت، سهل. لكن إذا كان بعد الدرس أتاه غيره وبين له الصواب، هنا صعب الرجوع، لأن النفس كمائنها كثيرة. ويقول المعلم في كلام له، هو موجود في بعض كلام لابن القيم، يقول ولا تظنن أنك تثبت على الحق بدون مجاهدة، فينبغي مجاهدة النفس على ذلك الحق ومجاهدة النفس في دفع ذلك الشر بل الشرور. وابن القيم يقول واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. واضح؟ فالحق لا يناله إلا من وفقه الله جل وعلا، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه. لا تشقين اللهم بالخذلان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أحسن الله إليك.